السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا زال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قضية تحويل القبلة وما دار حولها كما صورت ذلك لنا هذه السورة الكريمة، وعلى وجه التحديد نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قد تحدثت مع حضراتكم عن بعض الألفاظ الكريمة التي جاءت في هذه الآية الكريمة، وأيضا بينت لكم ما يمكن أن يفهم ويؤخذ ويستنبط من هذه الآية الكريمة، وكان آخر ما كنا نقف معه ما يتعلق باتجاه المصلي ووجه المصلي في صلاته. وقلت لكم إن المالكية قد رأوا أن هذه الآية فيها مستدل على أن المرأة في صلاته يجعل بصره تجاه القبلة بنص الآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وإن كان هناك من الفقهاء، بل غالبية الفقهاء، يرون أن البصر ينبغي أن يكون في الصلاة إلى موضع السجود. طبعا قلت هذا باستثناء قضية الركوع والتشهد، وخاصة التشهد، فالتشهد ورد فيه حديث فصل في القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد ينظر إلى صبعه السباب هكذا، ومن هنا قالوا في التشهد المرء ينظر في حجره إلى إصبعه. هذه قضية محسومة حسمها حديث صحيح لا خلاف فيها ولا جدال فيها، ولكن الجدال جاء في قضية الوقوف. في قضية الوقوف، الإنسان إذا كان واقفا في الصلاة أين يجعل بصره؟ قلت لكم إن المالكية قالوا يجعل بصره تجاه القبلة، تجاه ليه؟ القبلة. والعرب المالكي دافع عن هذه القضية وساق لها الكثير من الكلام والكثير من الأدلة، وأقول بملء في قلت وأنا يعني أميل إلى كلامه. قلت هناك من رأى أنه لا بد وأن ينظر إلى موضع السجود وهو واقف ينظر إلى موضع سجوده. قلت إن الجماعة المالكية لما قالوا ينظر في القبلة وينظر إلى قبلته استدلوا بظاهر هذه الآية، استدلوا بحديث القرام، واستدلوا بحديث النخامة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة نخامة وهو يصلي، فعاد على من فعل هذا ونهى عن هذا عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وكل هذه تشير إلى أنه كان ينظر صلى الله عليه وسلم أمامه. طبعا جاء اعتراض من بعضهم، وأنا ما زلت بقول وسأكرر إلى أن ألقى الله المعترض بالعلم والذي له اعتراض علي بالعلم، يعني أنا يعني واسع الصدر إلى أبعد الحدود، وإذا كانت الحجة معه فأنا أسير خلفه حتى لو كان من تلامذتي دون تعصب. أنا أشرت بنفسي وقلت لكم في محاضرة سابقة، قلت هناك كلام شيخنا الألباني الله يرحمه في صفة صلاة النبي كأنك تراها، وهو يرجح أن النظر ينبغي أن يكون إلى موضع السجود. قلت إني يعني هذا الكلام سيكون لنا معه كلام، أليس كذلك؟ فلست بغافل عن هذا الأمر ولم أغفل. لكن قام أحد التلاميذ وأنا بقول له جزاك الله خيرا، وأعد لي الآن بحثا أول ما عدت راح بعته لي خلاص، وهو طبعا كلام حري وجدير بأن نقف معه، ولكن يعني سأبين له أمورا قد غابت عنه، ولا أريد أن أكون شديدا معه. ليه؟ لأن أنا عايز كل من يقدر يقرأ ويبعت ويقول يبقى ربنا يجزيه خير، كل من يقرأ ويفهم ربنا يجزيه خير، مدام بيأتي وفي نقاش علمي واخد ومرد يبقى جزاك الله خيرا، وأنا بقول له جزاك الله خيرا. بيقول إني حضرتك قلت إن أنت بتميل لكلام ابن العربي، مع إني البيهقي والحاكم روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، وبيقول لي ذكره الألباني في صفة صلاة النبي كأنك تراه. طب أنا قلت إن أنا هرد، ما أنا قلت الكلام ده، أنا قلت أنا نازل، أنت كنت بعت لي الورقة دي قبل ما أنزل، ليش بعد ذلك؟ أنا نازل معايا صفة صلاة النبي كأنك تراه، أنا جايبه معايا والله من غير ما تقول خلاص، والذي أنا مش عايز العصبية تاخدنا وخلاص. شيخنا الألباني الله يرحمه بيقول في كتاب صفة صلاة النبي كأنك تراها النظر إلى موضع السجود والخشوع، وذكر هذا الحديث لجابوه الأخ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، خلاص ورمى ببصره نحو الأرض. في الهامش صح هذا الحديث أخرجه البيهقي وله شاهد، ده كلام شيخنا الله يرحمه، من حديث 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك معلومة بقى، نفس الحديث ده أنا سقته في كتابي نور البيان، لكن الحاصل إيه بقى؟ الحاصل هذا هو الحق الذي ينبغي أن نعلمه. زي ما ده صفة صلاة النبي لشيخنا الألباني، ده كتاب الرواية الغليل لشيخنا الألباني بطل، ده كتاب الرواية الغليل شيخنا الألباني بطل. خلاص نفتح رواية الغليل كده عشان نقرأ من شيخنا الألباني لذاكر هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض بالبنط العريض، كتب لك ضعيف صباح عليها ضعيف. الأخ اللي كاتب البحث بقى فين بقى عشان نعرف الكلام، بس عشان نعرف نتفاهم بس سوا، نعرف نتفاهم. الحديث ده روح للبياقي هتلاقوا في سنده الربيع ابن بدر، بقول اسم الرجل اهو، حكم علماء الحديث عليه متروك لا يتابع، خلاص حكم شيخنا الألباني على الحديث في رواية الغليل ضعيف. هو لا شرط ان في رواية فيها 10 من الصحابة بيشهدوا لهذا، هو بيقول في نفس الباب ده كلام شيخنا الألباني صفحة 73 الجزء الثاني رواية الغليل، بيقول ايه؟ بيقول وفي الباب عن ابي قلابة الجرمي قال حدثني 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامه وركوعه وسجوده بنحو من صلاة أمير المؤمنين يعني عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. قال سليمان: فرمقت عمر في صلاته فكان بصره إلى موضع سجوده. خلاص شيخنا الألباني يقول: خرجه البيهقي وابن عساكر في تاريخه من طريق صد ابن عبد الله عن سليمان ابن عبد الله خولاني قال: سمعت أبا قلابة وقال قال البيهقي وليس بالقوي، قال الألباني قل وعلته صدق هذا وهو أبو معاوية السمين، قال الحافظ في التقريب ضعيف. ما رأيك؟ عشان تقول لي ما هو شيخنا الألباني أي ما هو شيخنا الألباني أي البطل صدق أدي الروايتين شيخنا الألباني أنا عليهم هنا هو أدي الحديث والشاهد بتاعه ده ضعيف وده ضعيف، واحد في سنده مطروق واحد في سنده مجمع على ضعف. طب لما عملت البحث ده ما قلتش الكلام ده ليه؟ موجوش ليه صغير يعني خلاص موجوش ليه؟ وكلام الشيخ هو برضه ألبان الله يرحمه ده كلامه خلاص ماشي. نكمل كلام الأخ نكمل كلام الأخ. يقول وحضرتك قلت ان اذا كان النظر للسجود وانا واقف هيبقى صعب، مش احنا قلنا ابن العربي قال كده؟ هيبقى في نوع من انواع اللي ايه الحرق، يا هطقطق راسك كده وده هيتنافى مع استواءك في القيام، يا اما تعدل راسك كده وتربك بصرك يبقى ده يتعب لك. ايه صاحبنا البطل صاحب البحث جزاه الله خيرا بيقول لي: طيب وانت حضرتك قلت النظر يبقى للقبلة، طب ما ده هيبقى متعذر ايضا في الركوع، طب وانا قلت هو في الركوع ينظر القبلة؟ انا قلت كده؟ تبقى كنت نايم، هذه حاجة كده على طول تبقى كنت نايم. انا قلت حكم الركوع والتشهد بيختلف تماما عن حكم الايه، قلت ان محلنا نزعله هو النظر فين في القيام، هو النظر فين في القيام. خلاص هذه حاجه. بيقول: اما الحديث الذي رواه وهو بيعني كلام ابن العربي ان ام المؤمنين عائشه سطرت باب حجراتها بايه؟ ها بالكرام، وبعد الصلاة النبي قال لها: أميتي عن كرامك هذا فإن التصاويرها لذلك تعرض لي في صلاتي. فبيقول أنا بجيب بجاوب عن الحديث ده ما يعتبرش حجة للملكية، أنا أجاوب عنه بحكتين. إن الحاجة الأولانية من الممكن أن يكون الكرام مش في اتجاه القبلة، لا تعليق أنا مش هرد. التصور ده مقبول عندك؟ يعني القرام مش في اتجاه القبلة، طب لو مش في اتجاه القبلة تصويرها تعرض في الصلاة ليه؟ يعني ايه مشكلته بقى في الصلاة اما هو مش في اتجاه القبلة يعني؟ ولا هو ما جاش في اتجاه القبلة ولا بص عليه؟ يعني ما انا عايز اعرف. فتصور مستبعد تماما. فبيقول لي: لم يكن في اتجاه القبلة تبقى بطلت القضية، طبعا كلام صحيح. اما اذا كان في اتجاه القبلة فبقول لي هناك لفظة في الحديث تبطل استنتاج الملكية، اللي هي ايه؟ لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. فبيقول لي تزال دي تفيد الاستمرار، طب ما احنا ما اختلفناش. وتعرض لي في صلاتي تأتي بمعنى بتخيله. تأتي بمعنى التخيل، فهو عايز يقول ان هو كان بيتخيل. طب ما كان بيتخيل قال لها اميطي ليه؟ وانت لما بتتخيل الشيء بتشيل الشيء بتزيل الشيء ولا بتزيل التخيل؟ ما تقول لي انا بقى برد على كلامك بكلامه. ها يعني انت النبي دخل الصلاه وهو بيتخيل قاعد يتخيل الكرام وهو بيصلي مع ان الكرام مش ملوش وجود عنده مش قدامه. متخيل كده؟ هنيجي صاحب الورقه فين الاخر نسمع. انا بتناقش يعني انا بتناقش، ما انا عايز اناقش، ما انا عايز اعرف. انا مش زعلان منه والله، بالعكس انا مبسوط ان هو عمل البحث ده، بس يعني تقول كلام منطقي انا اقبله. ان يعرض يبقى انا بالنبي بيتخيل. طب ما دام بيتخيل انا اعترض ان الكوبايه دي ما لهاش وجود قدامي وانا عمال اتخيلها، اقوم بعد الصلاه اقول له ايه؟ اقول لهم شيلوا الكوبايه دي. قال طب ما انا بتخيل. المشكله في الكوبايه ولا بتخيلي؟ يعني عالج ايه بالظبط يعني؟ فانت بتقول كلام واضح ان انت بتخيل بقى خلاص. طبعا احتمال غير وارد وغير مقبول وغير معقول. خلاص بيقول ان الشيطان هو اللي كان بيعرض له التصوير. طب الشيطان ماشي اتفقنا، يقول لا قميصي ليه؟ يعني القضيه انا بسالك اهو، قميصي ليه؟ ها ايه بقى لازمه الاماطه؟ طب ما الشيطان اللي بيعمل كده ما يستعيذ بالله من الشيطان، ويقول لا قميص الكرام، ولا يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هسالك سؤال صغير كده وسريع. ها انا عندي حاجه في البيت تخيلتها ولا بصلي؟ اقول لهم ارموها ولا انا بصلي؟ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. برضه مش عايز تجاوبني عشان نتخيل سوا انا وانت بس كده. طبعا خلاص بيقول لي، واللي بياكد ده حديث ابي جهل. فين حديث ابو جهل؟ اهدى النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح انبجانيه خميصة. أهل النبي صلى الله عليه وسلم خميصة، خميصة معروف، ثوب أسود فيه أعلام خطط يعني فيه، وده مش عيب إن الشيخ يلبسه ولا النبي يلبسه. خلاص بعد الصلاة نزل وقال اذهبوا بها أي الخميصة إلى أبي جهل وأتوني بأنبجانية، اللي هو ثوب بقى سادة وغليظ وأقل بالسعر كمان، فإن تصاويرها لا زالت تعرض لي في صلاتي. حجة الأخ علي بقى بيقول لي إيه؟ بيقول لي طب الخميصة دي وكان لابسها لو كان نظره إلى القبلة زي ما أنت بتقول أهو ما كانتش شغلته، صح؟ وبرضه لو نظر السجود ما كانتش شغلته. حدائق الشيخ محمد بقى اللي هو بص القبله مش هتشغله، طب هو بص السجود برضه مش هتشغله. القضيه انها تشغله فين؟ شغلته امتى بقى؟ طب رد انت. طب بالله عليك من اللي قلناه رد انت. وفي انت هو بيعمل ايه بقى؟ بس خلاص ما احنا قلنا كنت شهر بتبص الحجر كده بس. لكن لو هو واقف، لو قلنا ناظر للقبله مش هتشغله، ولو قلنا ناظر للسجود مش هتشغله، كل القضية اللي بيجيله وقف وهو راكع وهو جالس لازم بصره يقع عليه. هذه القضية مش محلها القيام أبدا. فلو قلت لي لو هينظر للقبلة ما كانش هتشغله، هقول لك برضه هو نازل السجود مش هتشغله. أنا نازل السجود عامل كده، أنا مالي ومال كده، أنا مالي ومال كده، وأنا بقول هتملي فيها. طب بص لسجودك كده بكرر كده، شوف أنا لابس لبس أهو، طب أنا خليه يبص سجودي كده اهو، انا مالي ومال ده بقى. نفس القضيه. فاللي انت بتقولها دي حدائق، والحدائق دي ما ينفعش هرد عليها بحدائق زيها برضه. خلاص فاعتراضك هنا غير مقبول، غير مقبول. خلاص قل لي بقى. واما الحديث حديث النخامه وان النبي نهى عن التنخم في القبله، فبيقول انت حملته على ان النخامه في القبله. انا بقول ان النخامه كانت على الارض. طب نمسك فقه الحديث يا فقيه بقى. لو كانت على الارض كان النبي نهى على فقه الحديث بيقول قريته قريته لو والله لو قريته ما كنت قلت هذا الاعتراض. اللي فقه الحديث ناقص في القبل في نظر المصلي. اقرا فقه الحديث. محدش قال ابدا النبي شاف على الارض اعترض، خد بالك ده النبي جوز البصق على الارض. مين اللي قال لك ان من المنهي عنه ان انا ابسط على الارض في اتجاه القبلة؟ مين اللي قال لك ده؟ هات لي ده في فقهيات الحديث. كل اهل الفقه متكلمين على ان المنهي عنه ان البسط يكون هنا. اقرا الحديث. فدي حداقه منك برضه، وبرضه مش هتخش عليا، مش مقبول. واعتذر، ده انا بناقشك بس، انا بناقشك بس، ولا لو مش حابب كلامك ومش عايز ارد على كلامك كنت استقطعت في الوقت ده. بالعكس، انا بقول له اي طالب علم يبعت يقول بس خلي بالك وانا برد عليك لازم اعكسك، دي طبيعتي، فمش زعلش. فانا بعكسك برضه، فبقول لك دي حداقه يعني. فالحداقه دي لا مش مقبول. خلاص، تعالى بقى في اخر شيء هو ذكره، وده الحديث الثاني اللي استدل به شيخنا الالباني على انه الانسان ينظر الى موضع سجوده، وهي رواية صحيحة بقى ما بنختلف فيها. خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، ما ده رواية أم المؤمنين عائشة، ودي رواية صحيحة موجودة عند الحاكم، والحاكم قال على شرح الشيخ، على شرح الشيخين، وأقر ذابي والحديث كما قال. أم المؤمنين عائشة تقدر النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة، خد بالك من لفظ الحديث، ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. حتى خرج منها. عايز اقول لكم اللي بيدرس علم اصول لازم يبقى فاهم كده، ان في لفظ قد يكون صريحا وليس صحيحا، زي اللي احنا شفناه ده، انه طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الايه، لفظ صريح يخلص القضية، لكن مشكلته انه ايه، غير صحيح. يبقى ده بيسموه في علم، في علم الاصول استدلال لا يصح، لانه مع صراحة اللفظ فانه لا يصح. يبقى قد يكون الاستدلال او الرواية صريحة ولكنها غير صحيح، وقد تكون صحيحة ولكنها غير صريحة، والاثنين في علم الأصول يسقط الاحتجاج بهما. ليه؟ لأن الاحتجاج لابد وأن يكون بلفظ صريح وصحيح. صريح يعني إيه؟ يعني في القضية صراحات، في القضية صراحات، وصحيح دي احنا عارفينها. اللفظ الثاني وهو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، برواية أم من عائشة الأحاديث الصحيحة، وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. المالكية جاوبوا عنه بحاجتين. الحاجة الأولانية قالوا إن لو افترضنا إن المعنى ان بصره كان في الصلاة لموضع سجوده، فهذا الحكم يتعلق بمن صلى داخل الكعبة. لكن احنا بنتكلم الان على اللي برا الكعبة، اللي الاصل ينبغي ان يكون متوجه له. ولذلك هم في داخل الكعبة، في داخل الكعبة الترتيب متوجه لها. أنا بس السؤال هو، أنت بتبقى متوجه لها، فيبقى موضع بصرك فين؟ طب وأنت بره بتدور عليها بعينك أهو وبوجهك، هي فين؟ بروح باصص. طب وأنا جوه أعمل إيه؟ قالوا لك يبقى الحكم هتبص تحت. وارد؟ وارد. يبقى مش صريح في القضية. خد بقى حتة تانية بقى. خد حتة تانية بقى. يبدو ده أصلا خلاف بين أهل الفقه. من اهل الفقه، من اهل الفقه، هل تصح الصلاه داخل الكعبه او لا تصح اصلا؟ ولولا ان ثبت النبي صلى فيها لقالوا لا تصح. وهناك من تمسك بروايه انه لم يصلي، وقالوا ان الصلاه داخل الكعبه اصلا لا تصح، لانك لا تكون متوجها الى قبله، فداخله هي عين القبله، ومن هنا بقى اختلفوا لما يجي تصلي جواها يبقى بصرك فين. فلو عملته كده تبقى مش للكعبة بقى راح في حتة تالت، مرة عشان للكعبة تعمل ايه بس ده كلام. خد بقى الحتة التانية يا حبيبي، ان الرواية ما قالتش ما خلف بصره موضع سجوده وهو يصلي، هذا اللي انا بقول لك مش صريح بقى في محل النزاع. لما الرواية بتقول ايه، بتقول ايه حتى خرج، يبقى وهو في الصلاة، وهو لو طلبنا انه صلى وهو صلى وهو في الصلاة وهو خارج الصلاة كل بصره كان فين؟ لموضع السجود. ليه؟ ليه؟ ليه؟ الواقعة دي كانت فين؟ عارفينها؟ خد بالك؟ ليه؟ انه أول ما دخل الكعبة، في أول مرة دخل فيها الكعبة، الكعبة زمان وبعض الروايات شرحت هذا، وكان لا يحب أن ينظر إلى لغو. الكعبة كانت مليانة صور ومعلقات ومش عارف إيه، فصرف بصره عنها. شفت الاحتمالات اللي جاية في الرواية دي؟ وعندنا قاعدة في علم الأصول بتخلص، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. ولذلك قال المالكية في هذا ما صرح فلا يصح وما صح فلم يصرح. خلاص. ولذلك ذاك الرأي السابق لي سنة كام وثمانين لما عملت نور البيان، ومصر أنا لما أعيد خرج هذا الكتاب هعود فيه عن هذا الرأي، هعود فيها عن هذا الرأي. زي بالظبط، وده مش عيب انا بقولها بملي فيها، زي زي برضو زمان انا كنت وصلحت هذا في نور البيان، شو عارفين يعني، وصلحت هذا في نور البيان برضو، ان كنت بميل الى ما قاله ابن حجر في قضية الصيام، واذا الانسان اراد ان يصلي وطعامه حاضر والطعام بيبقى حاضر. فابن حجر لما جاء وشرح هذه القضية قال إنه لا يجوز للإنسان أن يصلي وطعامه حاضر ما دام في الوقت ساعة، لئلا يشغله الطعام. وحديث النبي في الصحيحين لا صلاة بحضرة الإيه؟ الطعام. خلص خلص. فابن حجر قال إيه؟ قال إلا خليه زي ما كان. تقول إيه مين بس تعال بسمع عندك انت هنا؟ الله يسامحك يا شيخ، الله يسامحك يا شيخ، هل انت اعجب مني والصوت مش واضح؟ الصوت ده مش واصل لك؟ فابن حجر قال ايه؟ كده كويس؟ ابن حجر قال ويستثنى من هذا رمضان، يبقى لا صلاة بحضرة الطعام خارج منه رمضان. رمضان فأنت تأخذ شيئا من ماء أو تمر ثم تصلي ثم تأكل. خلاص. وأنا جريت على هذا الرأي في أول طبعة لو تقرأها نور البيان. خلاص. فين بعد زمن وجدت حديثا صحيحا ونص عليه الآن في نور البيان في طبع جديد، النبي فصل فيه بأصرح الألفاظ كده، إذا قرب طعام أحدكم وهو صائم صائم وأذن للصلاة فابدأوا بالطعام. تعمل إيه بقى؟ تعمل إيه بقى؟ فأصبح عندي لفظ صريح وصحيح، مشيت وراه وسبت رأيي. أبقى أقول هل بملي فيها طز في رأي إيه رأيه هي؟ خلاص بلغني النص زي ما الفقهاء قالوا. أي فقيه أخذ قرارا في مسألة ما وصح لديه النص هم حاطين قاعدة مسبقة، إذا صح الحديث فهو مذهب. فالحديث هذا الحديث ما كان بلغني، لما بلغني أنا بقولها بملي فيها أنا خدام السنة. ولذلك في رمضان بعض أكل الأول، كده باقوا للأول. ليه؟ لأن حتى ما تحسبها يا أخي بعقلك كده، إن الإسلام لما نهاك عن إنك تصلي ليه؟ علشان ما تفقدش خشوعك في الصلاة وتكون منشغلا بطعامك. اللي حاصل طبعا احنا نعمل بقى ان احنا اهل الورع وننزل نصلي، كل واحد دماغه مع الاكل اللي فوق، تبان دي بقى قوي. وزي ما قلت لكم انا عملتها لما الناس ازاي ومش ازاي حاضر، ورحت نزل لهم في يوم في رمضان، ورحت واقف مصلي، ورحت ماسك سوره الرحمن واريها على ركعتين، تظاهر في المسجد الله. طب ما ده اللي احنا قلناه لك، قول وتعالى ما انت يعني ما ده اللي النبي قال. الله، هي رمضان وخلاص، هي عافيه، ده دين وشرع واحكام، ده دين وشرع واحكام. انا بقول الان ان القضايا مش محتاجه للتعصب. لو للتعصب كنت انا كبرت وعنست، وانا كنت مرجح ده في نور البهاء وهو كتابي، كنت قلت لا، ولا ما عودش في كلمتي ابدا. لا ليه وانا معود نفسي على كده، ان اكون رجاعا وقافا مع النص اللي بيبلغني كده على طول. فزي ما قلت لك، روايات طقطق راسه ونظر لموضع سجوده، منها ما هو مرسل، والمرسل نوع من انواع الضعيف، ومنها ما فيه الربيع بن بدر ده وهو آفة لوحده مطروق ولا يتابع على حديثه. كلام ده لازم تعرفه. تقول ما شيخنا الالباني ذاكر، ما هو انا جبت لك برضو كلام شيخنا الالباني في رواية الغليل، ومش هتكلم اكتر من كده. بس خلاص. فكون انا بميل لراي، مش معنى ان انا اقول انا بميل لراي ان انا بلزمك بيه، تمام؟ بس انت شايف ان انت تفضل زي ما انت، دي قضيتك، لكن انا بميل الى ما ارى لدي ان له راجح. ومع هذا بقول لك القضيه فيها هذا الراي وفيها ذاك الراي، هذا هو راي الملكيه وذاك راي غير الايه، غير الملكي. بس خلاص انت حر بقى. انا بميل لي، انا قلت لك بس جبت عصايه وقلت لك لازم تعمل كده. بس خلاص نرجع بقى للتفسير. ما تسألنيش أنا. يا شيء غريب جدا انك تسألني عن غيري. انا لا اسأل عن غيري، لا تسألني، انا لا اسأل عن غيري. خلاص الشيخ الألباني حبيبي لما قال الرأي ده ما غفلش انه يكتب لك في الهامش وانظر رواية الغليل. بس عايز اقول لك انا بجل القضية هناك، لكن معنى انه جابه كده انه بيميل لده. الله يرحمه جزاه الله خير، ده رأيه، لكن كان الرجل واضحا معك، قال لك انظر رواية الغليل. يعني عايز اقول لك انا مكفيها حقها في الارواء، انت بقى مسكت الكلام اللي في فوق ومالكش دعوة. انظر رواية الغليل دي مالكش دعوة بيها، انت عاجبك اللي فوق او تروح عايله. بس ما ينفعش. فشيخنا كان امينا الله يرحمه، ما شرحش ده بصفة صلاة النبي. ليه؟ دي بقى تسأله عنها الله يرحمه. لكن هو اكتفى بانه يحيلك على الشرح الموجود في رواية الغليل. خلاص هو ما شرحهاش بقى بصفة صلاة النبي، ما تسألنيش انا، هو الالباني الله يرحمه هو اكتفى بهذا، اكتفى بانه اشار الى انه شارح ده في رواية الغليل. بس خلاص انت ما عندكش رواية الغليل، دي مشكلتك بقى. انا مش في المحاضره دي، بص في نور البيان هتعرف. ماشي نرجع بقى، خلينا نرجع للكلمتين التفسير اللي عايزين نقولهم. الاخ يعني ما شاء الله، وطبعا ما فيش شك ان احنا استفدنا. بس خلاص اقول هذا امر، وقفنا عند الامر الثاني. قلت ان ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه الايه، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. انا قلت طبعا ما تنسوش ان خارج من ده بقى فاكرين صلاة الطالب والمطلوب، ففي الكلام ده ونافلة السفر والمخطئ والجاهل بالقبلة، كل دول بيصلي على حسب ما يملي عليه. ها يعني في نافلة السفر على الدابة بتصلي على الدابة اينما توجهت، في صلاة الطالب والمطلوب زي ما قلنا بتبقى بتحارب وانت ماشي وبتصلي وبيقتلك واحد وبتقتله وانت، وقلت لكم الايات دي جايه معانا خلاص، وان خفتم فرجالا او ايه او ركبانا، والايات دي جايه معانا وهنشوفها ونعرفها، مش بتلتزم بقبلة خلاص، في جهلك بالقبلة، في خطأك في القبلة، كل هذه امور انت معفي عنك فيها، لكن عارف القبلة لابد ان تتحرى ان شاء الله وخبر. خلاص فولي وجهك ايه شطر المسجد الحرام، والكلام دينا وحيث ما كنتم في اي مكان فولوا وجوهكم ايه شطرة. قلت لك ان الآية وان الذين اوتوا الكتاب ليعلمون انه الحق من ذلك من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. وإن الذين أوتوا الكتاب، أهل العلم بيقولوا إن هذا العام الذي أريد به الخاص، وهم اليهود اللي هم أصلا دندنوا حول تحويل القبلة. شوف الكلام بقى بلام القسم والتوكيد، ليعلمون أنه الحق من ربهم، أنه الضمير ده بقى بيعود على ايه؟ ها بيعود على ايه؟ انه طب اليهود يعلمون انه الحق من ربه اللي هو ايه بقى؟ فبعضهم قال تحويل القبلة، وبعضهم قال نسخ القبلة، وبعضهم قال النبي، يبقى هم يعلمون ان النبي حق او تحويل القبلة حق خلاص، او نسخ الحكم بحكم حق. طب يعلموا ده منين؟ قالوا اما قضية النسخ فيها عندهم وعارفين ان ده حق، ان ربنا سبحانه وتعالى ينزل حكما ثم ينسخه، ده شيء ايه؟ ده شيء حق، وده وارد عندهم، وده وارد عندهم. طيب وبيعلموا تحويل القبلة حق منين؟ ولذلك بيعتبروا الآراء الثلاثة دي كلها تجتمع في قولنا أنه الحق أي رسول الله. طيب هم أصلا عارفين إن النبي حق، فلو عرفوا إنه حق يبقى لو نسخ يبقى نسخه ها حق، ولو حول القبلة يبقى تحويله حق. مش كده زي وصلة كده؟ إذا لو أدركت أن النبي حق يبقى كل شيء هيجي عنه ستقطع بأنه إيه؟ بأنه حق. ولذلك أرجح الأقوال الثلاثة وأجمعها هو أن الضمير يعود على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون أنه الحق من ربهم. ليه؟ ده القرآن قالها يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ده هم اللي بشروا بي يا راجل. كانوا يقولوا للأنصار يعني يظهر نبي هذا زمانه سنتبعه ونقاتلكم ونقتلكم قتل عاد وإرم، يبقى هم اللي مهدوا ولا مش هم؟ يبقى عارفين انه حق ولا مش حق. وزي القران يعرفونه كما يعرفون ايه ابناءهم. اتفضل. اذا الله سبحانه وتعالى وهو الاعلم بعباده يقطع في هذه الايه الكريمه بان اهل الكتاب وخاصه اليهود يعلمون يقينا ان النبي ها حق، وبناء عليه تحويل القبلة حق، مجيء بالنسخ ده حق خلاص. طب وهم خالفوا الحق الذي يعرفونه. لماذا؟ قبل ما ربنا يقول لك لماذا أصدر إليهم وعيدا وما الله بغافل عما يعملون. إنك تعرف الحق ثم تخالفه إياك أن تعتقد أن الله غافل عنك، أن الله غافل عنك إياك. ولذلك ختام الآية دي دايما أحب أقول لما تيجي توجه الكلام لواحد من أهل العلم أصحاب العلم اللي بيبقوا عارفين الحق، بيبقوا عارفينه كويس قوي، عارف إن الغناء حرام، وعارف إن فلوس البنك ربا، وعارف إن خروج المرأة من بيتها حرام، وتوليها والله بعرف بالله، عارفين قوي قوي، بس اتباعا لأهواء السادة والكبراء بيقلب لك القضية. ترد عليه تقول له ايه؟ وما الله بغافل عما يعملون. اه والله، ولهذا نفسي يحطوا الآية دي قدامهم، وما الله بغافل عما يعملون. ولذلك كل من يعلم حق، كل من يعلم حق ثم يغير هذا الحق لأي سبب من الأسباب ينبغي أن يعلم أن الله ليس بغافل عنه وأنه سيحاسب على هذا. ولذلك دي رسالة ببعثها لكل منافق وأفاك، عشان كرسي، عشان كذا، عشان كذا، عشان كذا، بقول لهم جميعا كده وما الله بغافل عما يعملون. ومن هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى هيقول لك طب هم خلف الحق اللي هم عارفينه ليه؟ الآية اللي جاية دي اكتبوها في بيوتكم وهتعلموا منها حاجة خطيرة قوي. اسمع اللي جاي، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. خلاص، هذه شرط، وما أنت بتابع قبلتك. طب ودي فيها كلام، طب ربنا قالها ليه؟ بقول لك الآية دي تتحط في ميزان ذهب كده، هكتبها في بيتكم، واكتب فوق منها كده بقى شدة العناد وشدة الاتباع. تقف فيها مع الحاجتين دول، إن ربنا سبحانه وتعالى لما قال ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية، شوف بكل آية ما تبع قبلتك، ما هو قال يعرفونه، مش عارفين ده حق؟ طب ايه اللي حملهم على ده؟ قال لك ده مش كده، ده مش قضية القبلة وبس، ده انت لو جبت لهم كل آية ممكنة تشير الى فطر برضه مش هيتبعوا القبلة. يبقى منشأ الخلاف ايه بقى؟ شدة العناد، انه معاند. ولذلك المعاند لو قعدت تجيب له كل أدلة ممكنة برضه هو عند رأي. لو جبت له 5 مليون دليل، شوف 5 مليون دليل برضه اللي في دماغه في دماغه، لأنه في النهاية ايه؟ والله معاند. ودي مسألة موجودة عندنا، يعني تقعد مع واحد من بتوع الحي ومي، تقعد تجيب له أدلة شمال يمين قرآن وسنة اللي في دماغه في دماغه، خلاص معاند. نروح للسعودية العظوم العمرة وعمرة التنعيم ما تنفعش، كلام أهل العلم والأدلة واللي واللي بقى، فجأة تلاقيه نازل بحر واقع فين، ولا راح أحرم التنعيم اللي في دماغه في دماغه، اللي في دماغه في دماغه. ابن ايه رايح يعمل فرح لبنته، تقول له يا راجل وقت اللي في دماغه في دماغه، ابوه مات، اخوه مات، عمه مات، خاله مات، دب يخرم في الشوارع بيعمل صلابك، هتجيب له 5 مليون دليل برضو معاك. اول رجب تلاقي النساء خارجة راح يحفروا لك صالح رجب يا اخواننا ما ينفع واوا برضو مفيش فايدة. اول يوم العيد الصبح يوم لابسين اسود على دماغهم وكلهم طالعين للمقابر مهما تقول برضو مفيش فايدة. منشأ ده ايه؟ ولذلك العناد ده حاجة خطيرة وهو اللي يودى ابليس في داهية. حاجة خطيرة حاجة خطيرة. فشوف ربنا وهو اعلم بخلقه يبين ان منشأ تكذيبهم نابع منين؟ منين؟ من عنادهم. فإياك ان تكون معاندا. انا بقولها لك هو بقى شكب لك اكتبها قدامك. فإياك ان تكون معاندا. ولذلك بقول لك اكتبها فوق راسك ليه؟ عشان تبقى عارف لما حد يجيب لك دليل تقول سمعته وأطاعت وتفتكر. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل إيه ما تبعوا قبلها. اوعى تبقى زيهم كده. اوعى تبقى كده. مش كابول لك اكتبها فوق راسك. اوعى تبقى كده. تسمع الدليل تقول إيه سمعت وأطاعت. اوعى تبقى كده. ودي خد منها كمان أهل العلم أن علم الله بحال العبد ليس عذرا له فيما يفعل. ليس عذرا له فيما يفعل. يعني ايه؟ يعني شوف ربنا بيقول لو جبت لهم بكرة بعد الشهر الجاي السنة اللي جاية بعد 50 سنة بعد 30 سنة برضو مش هيجي. يوم لما يجي تجيب له دليل بعد شهر فما يتبعش تقول له تخش جهنم ولا لك طب ما هو ربنا اللي قال كده. وصل لك؟ زي اللي بيعملوها زي ما قلت لك دلوقتي يعمل اي حاجه يقول لك يا عم ما هو مكتوب علينا. واللي مكتوب على الجبين لازم تشوف العين وكده. روح اتجوز واحده ساقطه ولا رقاصه ايه يا عم يقول لك النصيب مش مكتوب. بس ده عذر ده عذر. ولذلك هفكركم بحاجه قلتها لكم. قلت لكم ان الكتابه كتب الله عليك وعليا باسمها كتابه علم. وقلت لك كتابه العلم ها مش عذر ليك. مش عذر ليك لانها مش جبر انما علم. انما علم. وضربت لكم مثال فاكرين افكرك. قلت لك لازم تفهم يعني ايه كتب عليا. فقلت لك مثالها واقع وسريع كده. قلت لك هتيجي تزورني البيت عندي ولا بين احمد ومحمد ورحت ناده لمحمد قلت له انزل هات خضار وبعدين عدى على الفاكهه هات فاكهه وبعدين عدى على بتاع اللبن هات كيلو لبن وبعدين عدى على الماء هات لنا لمبوس ذلك عشان القعده تبقى ورحت ناده لاحمد قلت له احمد قال لي اه قلت له يعني من الادخاله اللي تحت الباب دي بعت لنا فوار عشان لو كلنا لب ولا بتاع جات لنا حموضه ولا مش عارف ايه تحت الباب ايه فانت يعني مستغرب يعني تقول لي يا راجل يعني واحد هيجيب 50 حاجة ومن أماكن مختلفة والتاني يجيب حاجة واحدة بس من تحت الباب خليك عادل ووزع عليهم بالتساوي خف العمل على محمد شوية. جاب ورقة وقلم قبل ما يجوا وقبل ما ينزلوا قبل ما ينزلوا رحت كاتب كده محمد ملتزم سيؤدي ما كلفته به في خلال دقائق معدودة فهو مطيع محترم. أحمد زعلش هو قاعد أصلا بس ما لازم رديلة يستناني بره أحمد قلت لا مش ملتزم مش مطيع ويقعد 2-3 ساعات ويجي مضيع الفلوس ومش عامل حاجة هو غير ملتزم. كتبت الورقة قبل ما ينزله قلت له مسكة فوزة اهو نزل محمد زي اللي كاتبه ده حاصل. راح طالع وجي احمد اللي انا كاتبه ده حاصل. واحد قايم واخد الحزام جايب بقى الفلوس مش جايب حاجه ولسه اضرب. اضربني ليه؟ ما انت كتبت عليا ده. ينفع؟ ينفع؟ دي اسمها الثابت ايه؟ علم. انا كتبت بناء عن علمي بحاله وكتبت بناء عن الحلم علم الله. غير علمي بقى كمان ده علم الله علم ازل يا حبيبي ومسبق كل ما سوف يكون يعلمه فكتبه كما ستفعله فلا تلومن الا لا. طب ما تروح تصلي وتقول كتب عليا كده. مش معنى بتروح تزني وتقول كتب عليا كده؟ مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ فدي اسمها كتابه علم. وده اللي ربنا قضى فيه على اليهود بعلم لما قال ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايات ما تبعوا قبلتك. هو اكبرهم على ده. قاله الله. لذلك شوف اهل العلم راح مكبيه تحتها ايه. قاله الله بعلمه. وعلم الله لا يصلح ان يكون عذرا للمقصرين. وصل لك؟ انا عايز اقول ايه بقى؟ فبيجيش احمد يقول لي انت تحاسبني ليه؟ ما انت كتبت ده. ولذلك دي اللي الناس مش فاهمها صح. دي اللي الناس مش فاهمها صح. اتجوز واحده فاشله ويقول لك نصيب. النصيب يعني ايه النصيب؟ اقول لك مكتوب عليا خلاص امر مفروغ بكلات اللي بتجوز. والله هي كده. يعني بتروح تتجوز اصلا في يوم القيامه تقول له يا رب النصيب مش هيحاسبك بقى خلاص. امال فين تخيره؟ فين تخيره؟ فين اظفر؟ فين ذات الدين؟ فين فين ده؟ اما انت مالكش اختيار بقى. ده كلام جاهل. ده كلام جاهل خلاص. دي حته حبيت اقولها لك كده ما تظبطهاش. فبقول شوف الكلام ده دليل على شده العناد. بقول لك اوعى تكون كده واكتبها فوق راسك كده عشان تفتكر كده. ان لو جئناك بادله فتعصبت لما في راسك فانت يهودي زيك زيهم كده. صمع يهوديه بحت. عناد بحت. ده شدة العناد. لذلك لو قلت الآية دي هتعلمك حاجتين. ستوقفك على شدة العناد حتى لا تكون معاندا. وسوف توقفك على شدة الاتباع. خلاص. يوم الناس عارفة يقول لك وعمر النبي ما هيمشي وراهم. ولا دي ممكن في دماغك؟ مش ممكن. ومع ذلك ربنا قال وما أنت بتابع قبلته. قالها ليه؟ دي اللي هتعلمك بقى. طب هم مش هيتبعوا قبلة النبي عنادا. طب وعمر النبي ما هيتبع قبلته عنادا. مقف هنا بقى. عايز تسمع ونكمل وتتعلم يبقى ان شاء الله تعالى مش هيكون الاربع لا اللي جاي ولا اللي بعديه. احنا هنلتقي جمعة ان شاء الله واحد واثنين ثلاث بجهز نفسي للسفر الاربع بمشيئة الله اكون في المملكة العربية السعودية. اقعد اسبوعين واجي لك ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. فبقوله من يوم الثلاثاء القادم الدروس متوقفة لمدة أسبوعين لكن إن شاء الله نلتقي بيك في خطبة الجمعة. نلتقي بيك في درس الأحد. نلتقي بيك في درس الاثنين. الأخ اللي عمل الورقتين دول وعايز على من مناقشتي له جزاه الله خيرا ولا سعيد بيه وبالورقتين اللي بعده. بس عشان يجي يقول لي زعلني واتكلم لا انا بنخشك بس خلاص. ايه ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله شيل يا شيخ.